الفصل السابع عشر: تواصل مستمر مع آل ستون. بدأنا هذا الكتاب مع بوبي وهيلين ستون، وأود اختتامه بهم أيضا. لقد حافظت على صلات وثيقة بهم عبر السنوات، وراقبت تطور أعمالهم، حيث نمت مبيعاتهم السنوية من 163,000 دولار في عام 1992 إلى 3.2 مليون في عام 2007. وعندما أعود بنظري إلى الوراء نحوهم، فإني أستطيع رؤية العديد من العلامات البارزة المهمة التي مروا بها طوال الطريق. جاءت العلامة الأولى بعد مرور 4.5 سنوات على تأسيس شركتهم، عندما وصلوا إلى نقطة تحول يمر بها في النهاية كل مشروع ناجح. تبدأ هذه المرحلة في اليوم الذي تقرر فيه أنك في حاجة إلى رجل مبيعات آخر إلى جانبك. أما تعيين كتبة وموظفي الخط الأمامي فهي قصة مختلفة. إنك تقدم على تعيين مثل هؤلاء الموظفين لأنه لا خيار آخر أمامك، ولأنك ببساطة لا تستطيع القيام بالعمل بمفردك. أما عندما تعين رجل مبيعات للعمل معك، فإنك تكون قد قررت أن تنمي عملك، وسيكون لأسلوبك في إدارة العمل في هذه المرحلة انعكاسات بعيدة المدى عليك شخصيا وعلى شركتك. كان بوبي وهيلين يقتربان من مرحلة التحول هذه في منتصف سنة 1996. في أحد اجتماعاتنا المنتظمة وجه إلي سؤالا حول ما الذي ينبغي لهم فعله إن أرادا ضم ابنهما ستيفن البالغ من العمر 27 عاما إلى الشركة ليكون رجل مبيعات متفرغا للعمل. أخبرتهم بأن ذلك سيحتاج مثل معظم عناصر العمل التجاري إلى التخطيط الجيد. هناك 3 تحديات رئيسية تواجهك عندما تعين رجل مبيعات للعمل معك، ولا سيما في أول مرة. فمثلا عليك أن تدرك أنه سيحتاج إلى وقت كاف لكي ينجح. أما مقدار هذا الوقت فإنه يختلف من شركة إلى أخرى اعتمادا على دورة المبيعات. ففي حالة شركة تخزين السجلات كان إنجاز صفقة مبيعات يحتاج إلى 2 سنين مثلا. أما في مجالات أخرى فإن فترة البيع ربما لا تتجاوز 4 أسابيع، ولكن حتى في حالة المصالح التجارية ذات دورات المبيعات القصيرة فإنك يجب أن تعطي رجال المبيعات وقتا كافيا للتكيف مع ثقافة شركتك والتمكن من معرفة المنتجات وتنمية قاعدة مبيعات وهلم جرا. فأنت لا تستطيع أن تتوقع منهم البدء في تحقيق مبيعات حال بدء عملهم لديك، وأنا أقصد تحقيق مبيعات مجدية بهوامش أرباح إجمالية معقولة. في الواقع إنه من الحكمة بشكل عام أن تأخذ في حسبانك أن رجال المبيعات الجدد لن يحققوا أي مبيعات خلال 1 سنة من عملهم، ولن يكون في مقدورك الحكم على أدائهم بطريقة موضوعية إن كنت تعتمد على مبيعاتهم لمواجهة أعباء حياتك اليومية. لذلك فقد نصحت بوبي وهيلين أن يؤجلوا النظر في تعيين ستيفن إلى أن يجمعوا مبلغا نقديا كافيا لدفع راتبه لمدة 1 سنة كاملة. وحتى في هذه الحال أضفت قائلا إنه يجب ألا يعينوه للعمل لديهم إلا إذا كانوا يتوقعون تحقيق حجم مبيعات خلال 12 شهرا التالية، معادل لما حققوه خلال 12 شهرا السابقة، من دون أي اعتبار لما سيحققه ستيفن من إسهامات. أعترف بأن نصيحتي لهما كانت غاية في التحفظ. أردت لبوبي وهيلين أن يستحوذا على أرضية واسعة. ربما كنت أقبل أقل من ذلك مع أناس آخرين. إن حجم الأرضية اللازمة لك يعتمد إلى حد ما على مستوى الإجهاد الذي تشعر به وأنت تعمل من دون وجود رصيد نقدي في حسابك البنكي. كنت أدرك أن بوبي وهيلين سيواجهان صعوبات في التعامل مع ذلك الضغط، لذلك فقد اتفقنا على بعض الأهداف التي ستضمن صمودهم حتى لو حصل أي خلل بعد انضمام ستيفن إلى فريق العمل في الشركة. كانت النتيجة أنهم حققوا أهدافهم قبيل نهاية السنة، وهذا وضعهم أمام تحدي جديد، إعطاء ستيفن التدريب المناسب. عندما تعين مندوب مبيعات فإنك إنما تقوم بعملية استثمار، ومن حقك أن تتوقع عائدا على هذا الاستثمار خلال فترة زمنية معقولة. لنفترض أن هذا الشخص يكلفك 45,000 دولار على شكل رواتب ومنافع أخرى، إضافة إلى 5,000 دولار من نفقات أخرى مثل الهاتف والمواصلات وغير ذلك. ولنفترض أيضا أن معدل هوامشك الإجمالية هو 40%. يجب أن يحقق مندوب المبيعات هذا مبيعات بقيمة 125,000 دولار من أجل تغطية التكاليف التي تتحملها من أجله في السنة الأولى فقط. 125,000 ضرب 40% يساوي 50,000 دولار. هذه فكرة ليس من السهل استيعابها لدى كثير من الناس، حتى إن معظم الشركات لا يتنبهون لها ولا يأخذونها في الحسبان، إلا أنك ستواجه مشكلات كثيرة مع مندوبي المبيعات العاملين لديك إن لم يحوزوا فهماً لآلية الإنتاج ولما تتوقعه من الأدوار التي يقومون بها. في ظل مثل هذا الوضع سيبرمون صفقات بمبيعات سيئة ولن يتبعوا القوانين، وسيكثرون من التذمر والشكاوى التي فحواها أنهم لا يلقون تقديراً لجهودهم ولا يتلقون الرواتب التي يستحقونها، وذلك نظراً لأنهم لا يدركون كيف تجري الأمور. الطريقة الوحيدة للالتفاف على هذه المشكلات هي التعليم، فأنت تحتاج إلى تغيير طريقة تفكير مندوبي مبيعاتك، وأنت تحتاج إلى عملية تتيح لهم الفرصة ليتعلموا إدارة العمل في أثناء قيامهم بأعباء وظائفهم. استخدم بوبي وهيلين العملية نفسها التي استخدمتها أنا مع بوبي من قبل. رسموا خطة عمل وحددوا أهدافاً لستيفن تتعلق بالهوامش الإجمالية وبالمبيعات، وأشركوه في متابعة إنتاجيته، وكانت للمنافسة وإن كانت في حدها الأدنى تأثيرات إيجابية. لقد نبش ستيفن ملفات والده منذ السنة الأولى، وكانت بدايته أفضل بكثير. في الوقت نفسه دخل ستيفن وبوبي في منافسة على تحقيق أفضل المبيعات والهوامش الإجمالية كل شهر، وكانت هيلين هي الحكم. احتاج ستيفن إلى وقت طويل نوعا ما للتعلم، ولدى انتهاء السنة الأولى له في العمل 1997 كان قد حقق مبيعات أعلى بكثير مما حقق بوبي في سنته الأولى، إلا أن ذلك كان بهوامش إجمالية أقل. وبالرغم من أنه قد حقق ما يغطي راتبه، فإن الشركة لم تسترد ما استثمرته فيه، ففي الواقع كان بوبي وهيلين يتحملان أعباءه، وهذا حدانا إلى العودة إلى التركيز على الهوامش الإجمالية. وبالتدريج حقق ستيفن التعادل بين تكاليفه وإنتاجيته، وما إن حل شهر آب حتى كان من الواضح أن سنة 1998 ستكون نجاحاً ساحقاً له من ناحية المبيعات والهوامش الإجمالية. وهذا بدوره نقلنا إلى التحدي الرئيسي الثالث، المحافظة على التركيز والدافعية لدى ستيفن. في خريف ذلك العام طلب بوبي وهيلين وستيفن مقابلتي. كانوا قد أعدوا خطة رواتب جديدة للسنة التالية، وكانت فكرتهم تقوم على دفع حوافز مالية لستيفن حتى يتجاوز الأرقام المحددة في الخطة. بموجب المقترح الجديد سيدفع لستيفن راتب شهري مقابل تحقيقه للأهداف المرسومة، وفوق ذلك سيحصل على عمولة عن أي مبيعات يحققها فوق الأهداف المحددة. طلبوا مني وجهة نظري في ذلك، فقلت لهم إن ذلك فكرة سيئة. أنا لا أحب العمولات لأسباب شرحتها باستفاضة في الفصل 14. على أي حال أعترف بأني قد أضطر في بعض الأحيان إلى دفع عمولات لمندوبي مبيعات جدد، ولكني في النهاية أحول الأفضل منهم إلى الراتب المقطوع، وهذا أفضل لهم ولي وللشركة. في ظل نظام الرواتب المقطوعة يعمل مندوبو المبيعات كأعضاء في فريق، أما في ظل نظام العمولات فإنك تدفعهم لأن يركز كل منهم على مصلحته الخاصة. ذلك ما كنت أخشى أن يحدث لستيفن. لنفترض أن الهدف الشهري المحدد له هو 20,000 دولار، كيف سيكون شعوره إن حقق 18,000 دولار ولم يبق في الشهر إلا 3 أيام؟ وكان بوبي وهيلين يحتاجان إليه للمساعدة في تعبئة الطلبات البريدية أو إذا اضطرا إلى الغياب عن العمل وتركاه يدير المكتب. وماذا أيضا لو وجد ستيفن نفسه في نهاية الشهر مضطرا إلى الاختيار بين خدمة حساب ذي هوامش عالية أو التركيز على مبيعات إضافية بهوامش متدنية؟ قد يكون الخيار الأول هو الأهم بالنسبة إلى الشركة، لكن من الواضح أن الخيار الثاني هو الأفضل له شخصياً. إن العمولات تؤدي إلى انقسامات في الشركة، وكانت هذه الخطة ستدق إسفيناً بين ستيفن ووالديه. وجهت إليهم هذا السؤال: ألم يكن من الأفضل أن تدفعوا له راتباً يعدل سنوياً بحيث يعكس خدماته للشركة؟ ولا شك أنه يمكن أن يدفعوا له مكافأة إن كان قد قام بعمل استثنائي حقيقي، لكن أليس من حق أي موظف أن يحصل على مكافأة إن قام بما هو أفضل للشركة ككل؟ فكروا في ذلك مليا ثم أعربوا عن اقتناعهم به. وهكذا فقد اجتاز بوبي وهيلين علامة بارزة أخرى بعد 7 سنوات. لقد أفلحوا منذ البداية، إذ إنهم حققوا قدرتهم على الحياة والنمو وانتقلوا إلى ما وراء مرحلة الكتلة الحرجة وعينوا مندوب مبيعات آخر بنجاح. وقد كانت نتائج الشركة في عام 1998 مبيعات بقيمة 750,000 دولار، في حين كان قبلا 162,300 دولار في عام 1992، وكان متوسط الهوامش الإجمالية 38%. كانت المشكلة الرئيسية هي أنه بوجود 3 أشخاص متفرغين للعمل ومساعد للعمل المكتبي بدوام جزئي، إضافة إلى تجهيزات الحاسوب التي كانوا يحتفظون بها، صار بوبي وهيلين يعانيان من ضيق الحيز المتاح للعمل في منزلهم. كانوا يستعملون سقيفة في الفناء الخلفي للمنزل كمستودع، وكان القبو ملآنا بالبضائع عن آخره، حتى إن غرف النوم القديمة الخاصة بالأطفال تحولت إلى مستودعات. لم يبق هناك غرف أخرى لتحويلها إلى مستودعات. كان لابد لبوبي وهيلين من أن يقرر إما أن ينقل العمل إلى موقع جديد، وإما أن يتوقف عن التوسع في العمل. لم يكونا جاهزين لاتخاذ قرار في هذا الشأن بعد. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، لدي عمل تجاري يصل حجم تداولاته نحو 3 ملايين دولار، كما أن لدي عددا من المستشارين والمحاسبين والمحامين وغيرهم من المهنيين، ولكن رغم ذلك كله فإني أشعر بالارتباك. أين أستطيع أن أعثر على شخص أتمكن من التحدث إليه من دون أن يحوز أجندة خاصة به؟ هنري. عزيزي هنري، أولاً أرجو أن تطمئن إلى أنه ليس من غير المألوف أن يشعر المرء بالوحدة والارتباك. إن المستثمرين الرياديين دائماً وحيدون، ونحن جميعاً نتلمس طريقنا في الظلام. إن الشعور بالوحدة هو التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعاً، لكن هناك من حسن الحظ العديد من الأماكن التي تستطيع الذهاب إليها لتحصل على مشورة غير متحيزة، ومن هذه الأماكن المؤتمرات المتخصصة والندوات التجارية، ناهيك ببعض المنظمات الرسمية وشبه الرسمية. أما إن أردت مشورة فردية من مستثمر ريادي لا يزال يمارس العمل التجاري، فعليك أن تنظر حولك في بلدتك إلى أن تقع عينك على عمل تجاري يعجبك، عندها اتصل بالشخص الذي يقف وراء ذلك العمل. نورم. فرصة الإنترنت. على أي حال، كانت بيئة الأعمال تتغير بشكل متسارع. فمثلاً وفرت الإنترنت عالماً من التحديات والفرص الجديدة، وبينما كان من الواضح بالنسبة إلي على الأقل أن معظم المؤسسات التجارية القائمة على الإنترنت لن يكتب لها البقاء، لم يكن هناك أدنى شك حول قابلية الإنترنت لتكون وسيلة للمبيعات الضخمة لكثير من الأعمال التجارية التقليدية بما فيها عمل بوبي وهيلين. وإن أردت الحقيقة فإن استخدام الإنترنت قد أدى إلى تحول كامل في أدوار بوبي وهيلين كمندوبي مبيعات. لقد كان بوبي وهيلين قد درجا كلاهما على القيام بأعمالهم بالطريقة التقليدية القديمة، البحث عن الزبائن بالهاتف وتحديد مواعيد وتقديم عروض مبيعات بالاتصالات الهاتفية وهكذا، لكنهما حصلا في عام 1997 على عرض لموقع مجاني على شبكة الإنترنت مع استضافة لمدة شهر شريطة أن يدفع $25 شهريا مقابل الخدمة بعد ذلك. قبلا ذلك العرض وعرضا قائمة بمنتجاتهما مع اسم شركتهما وعنوانها وأرقام هواتفها. خلال أيام تلقوا طلبات مبيعات تعوض كلفة الموقع الإلكتروني لمدة سنة بأكملها. كان سرور آلستون عظيما لازدياد حجم أعمالهما، غير أنهما لم يدركا طاقات البيع من خلال الإنترنت إلا في السنة التالية عندما أسس بوبي موقعا جديدا إضافة إلى الموقع الأول وبدأ يدرب نفسه على التسويق الإلكتروني. كان يركز معظم اهتمامه على محركات البحث سعيا وراء أساليب جذب الزبائن إلى موقعه من طريق إدراجه ضمن الخيارات المفضلة للمنتجات التي كان يبيعها. وهكذا فقد كان يفكر كيف يضمن أن شركتهم داتا لينك أسيشيتس كانت تأتي في المركز الأول أو الثاني عندما يبحث شخص ما عن ملصقات الباركود DLT مثلا من خلال محرك البحث جوجل. ومع تعمق أكبر تمكن بوبي وستيفن من مهارات التسويق عبر الإنترنت، فقفزت مبيعات الشركة بما نسبته 50% في سنة 1998 وتضاعفت تقريبا بحيث وصلت إلى 1.4 مليون دولار في سنة 1999. وفي سنة 2000 زادت مبيعاتهم مرة أخرى ووصلت إلى 1.5 مليون دولار. وفي الوقت نفسه كان ما بين 95% و98% من مجمل أعمال الشركة يأتي من خلال الإنترنت، وكان المصدر الوحيد الآخر للزبائن هو الإحالة بواسطة أطراف أخرى. على أن الأمر الذي وجدته ملفتا للنظر أكثر من غيره هو مدى تأثير الإنترنت في كل من بوبي وستيفن كمندوبي مبيعات وفيما كانوا يفعلون وفي طريقة أدائهم للعمل كما أثر في نتائج ذلك للشركة. ولقد تمكنت من تحديد 6 تغيرات حاسمة حصلت نتيجة لتوجههم نحو البيع بالإنترنت. أولاً، ميزة لدى التعامل مع الزبائن المحتملين. بدلاً من الخروج من المكتب بحثاً عن زبائن، صار بوبي وستيفن يعملان في البحث عن كيفية جعل الزبائن يبحثون عنهم، وكان لهذا التغيير انعكاسات مهمة، فهو أولاً غير العلاقة ما بين رجل المبيعات والزبائن المحتملين. كرجل مبيعات لم تعد أنت الشخص الذي يسعى وراء الزبائن بمكالمات هاتفية، فبدلاً من ذلك صرت أنت الشخص الذي يجيب عن استفساراتهم، وهذا وفر لك ميزة نفسية مهمة، ونتيجة لذلك فقد صار في مقدورك تحقيق نسبة أعلى من المبيعات. ثانياً، وقت أطول للمبيعات. مع حلول عام 2001 لم يعد بوبي قادراً على تذكر آخر مرة خرج فيها بسيارته للقيام بزيارة مبيعات، أما ستيفن فإنه لم يقم بأية زيارة من أجل المبيعات خلال سنة على الأقل. إني أؤمن إيمانا قويا بمزايا الزيارات غير المخطط لها، غير أن من المسلم به أنها تستغرق وقتا طويلا. إنك ستضطر إلى قضاء ساعات طويلة لتحديد الأشخاص أصحاب القرار وتحديد مواعيد معهم والتنقل لتصل إلى مكان الاجتماعات، وهلم جرا. إن استخدام الإنترنت يختصر كل هذه النشاطات ويوفر الوقت، وهو ما وفر لبوبي وستيفن مزيداً من الوقت لمتابعة زبائن الإنترنت للإجابة عن استفساراتهم وعقد الصفقات وإكمال الطلبيات، كما أن ذلك وفر مزيداً من الوقت لدراسة بيانات المبيعات وتحديد الاتجاهات. هل صارت منتجات محددة موضع طلب شديد؟ هل ينبغي تقديم عروض خاصة على شيء محدد؟ هل صار الموقع الإلكتروني يحتاج إلى تجديد؟ هل هناك حاجة ليعمل بوبي على وضع إعلانات على محركات البحث؟ ثالثاً، اتصال بالزبائن أقل كلفة وأسرع وأسهل. لقد صار من الطبيعي أن يكون معظم الزبائن الجدد لشركة داتا لينك من زبائن الإنترنت، وكذلك كان معظم الزبائن القدامى أيضاً كما تبين فيما بعد. وقد اكتشف آلستون بعد تجهيزهم الموقع الإلكتروني أن الموقع قد أعجب معظم الزبائن الدائمين وراقهم استخدامه، ونتيجة لذلك صار في مقدور بوبي وستيفن الوصول إلى جميع زبائنهم تقريبا بشكل أسرع وبكلفة أقل من ذي قبل. لقد كانوا يمضون الوقت ويتكبدون تكاليف توزيع النشرات الإعلانية وإرسال الإعلانات بالفاكس، إضافة إلى محاولة الاتصال بالزبائن بالهاتف في أثناء ساعات الدوام الرسمي. أما حالياً فقد صار بإمكان الزبائن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على ما كانت تحويه النشرات أو لمعرفة العروض الجديدة عندما تطلقها الشركة. أما بالنسبة إلى الاتصال المباشر بالزبائن فقد صار بإمكان بوبي وستيفن فعل الكثير من ذلك بواسطة البريد الإلكتروني في أي وقت من النهار أو الليل. رابعاً، سوق موسعة. ثم إن هناك بالتأكيد القدرة السحرية للإنترنت على إزالة الحواجز الجغرافية. قبل إطلاق الموقع الإلكتروني كان سوق شركة داتا لينك مقصوراً على نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وكونكتيكت، وهي أماكن يمكن الوصول إليها وخدمتها بالسيارة يومياً. وللحصول على زبائن جدد كان لابد لبوبي وستيفن من الذهاب إليهم ولقائهم. أما بعد إطلاق خدمة البيع بالإنترنت فقد صار بإمكان الشركة أن تبيع لزبائن تفصلهم عنها مسافات طويلة مثل أستراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة. خامساً، نسبة أعلى من المبيعات بواسطة بطاقات الائتمان. لعل من أكبر الصعوبات التي تواجه الشركات الصغرى هو ما يحصل عندما تقرر التوسع في إقراض الزبائن أو عندما تضطر إلى إرسال مئات الفواتير الصغيرة وتحصيلها، ولا شك أنه من الأفضل للزبائن الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، غير أنه ليس من السهل الإصرار على ذلك عند بدء التعامل معهم عندما يزورهم أحد مندوبي المبيعات زيارة شخصية. أما الزبون الذي يبحث عنك من خلال الإنترنت فإن له قصة أخرى. قبل أن تنطلق شركة داتا لينك في البيع بواسطة الإنترنت كان ما معدله 1% من الزبائن يدفعون بواسطة بطاقات الائتمان، أما بعد ذلك فقد ارتفعت النسبة إلى 20%، ونتيجة هذا انخفض عدد الفواتير التي بعثت بها هيلين إلى الزبائن في عام 2000 عما بعثته في عام 1997 ب250 فاتورة، ومعنى هذا أن هم تحصيل الفواتير قد انخفض أيضا بالمقدار نفسه. سادسا، حل لمشكلة مشتري المرة الواحدة. على الرغم من أن معظم الشركات ترغب في وجود قاعدة متينة من الزبائن الدائمين، فإنه لا بأس في وجود بعض مشتري المرة الواحدة إن لم تكن مضطرا إلى إعطائهم الحصومات التي تعطيها إلى الزبائن الدائمين. المشكلة هي أن العثور على زبائن المرة الواحدة أمر مكلف ماديا، كما أن التحصيل منهم أمر أصعب. أما عندما حصلت شركة داتا لينك على زبائن بواسطة الإنترنت فقد كان التعامل مع مشتري المرة الواحدة أمرا زهيد الكلفة، كما أنها تمكنت من التعامل مع قضية التحصيل بالإصرار على الدفع بواسطة بطاقة ائتمان أو الانتظار حتى يصرف شيك الدفع قبل شحن البضائع. ربما أستطيع تعداد منافع أخرى ناتجة عن التحول إلى البيع عبر الإنترنت، ولكن الصورة واضحة للجميع، وما من شك في أن هذه التحولات بمجملها قد أدت إلى تعزيز الشركة وتقويتها من جميع النواحي تقريباً، وفي النهاية وخلافاً لما حصل لدى شركة Amazon.com، فقد عزز آلستون أعمالهم على شبكة الإنترنت، وفي الوقت نفسه حافظوا على هوامش إجمالية بلغت 32% في المتوسط. تابيع الأرقام. استمر عمل شركة آلستون في النمو بمرور الوقت حتى مع استمرار عملهم من منزلهم. في سنة 2001 التحقت جينيفر ابنة بوبي وهيلين بالشركة لتصير مندوب المبيعات الثالث، وفي السنة التالية وصلت المبيعات السنوية للشركة إلى 2 مليون دولار للمرة الأولى في تاريخها. وفي منتصف العقد كانت شركة داتا لينك تحقق مبيعات سنوية جاوزت 3 ملايين دولار. في الوقت ذاته استمر بوبي وهيلين في مراقبة أرقامهم من كثب، وكلما لاحظوا أمرا يبعث على القلق كانا يتصلان بي، وكنا نرتب للقاء غالبا ما يتلي أو يسبق وجبة عشاء. وفي أحد الأيام اتصلا بي بخصوص ما رأياه اتجاها مقلقا، أبلغاني بأنه على مدى الأشهر 5 الماضية كانت مبيعاتهم الشهرية أقل من المألوف بنسبة تتراوح ما بين 25 و30%. من بين الأسباب المتعددة لذلك أنهما كانا قد فقدا جميع مبيعاتهم الخاصة. كانت هذه المبيعات مبيعات بأحجام ضخمة وغير متكررة وبهوامش متدنية، وهي مبيعات من النوع الذي لم أكن أوافق عليه عندما كانت الشركة صغيرة، غير أن هذه المبيعات صارت مصدر ربح جيدا لهما في السنوات الأخيرة. ربما كان من المناسب الآن أن أتحدث قليلا بشأن سبب كون هذا النوع من المبيعات خطرا في الأيام الأولى من تأسيس الشركة، ولكن صار لا بأس به مع ثبات الشركة واستقرارها. ذلك يتعلق بالمخاطرة، فكلما قدمت تسهيلات ائتمانية لزبون ما خاطرت في عدم السداد، وربما تحملت كلفة ما قد بعت بالإضافة إلى تكاليف التسليم، وكلما كان حجم صفقة البيع أكبر زادت المخاطر. ومن الحقائق المسلم بها أن من غير الجائز القيام بمثل هذه المخاطرة من أجل صفقة بيع كبرى بهوامش متدنية قبل أن تترسخ شركتك وتصير قابلة للحياة، بمعنى أن تصير قادرة على إعالة نفسها بنفسها من خلال التدفقات النقدية المولدة داخلياً. ففي عملية بيع مقدارها 2500 دولار وبهوامش إجمالية مقدارها 30%، أي بأرباح إجمالية مقدارها 750 دولار، فإنك ستخسر 1750 دولار لو خرج الزبون من ميدان العمل أو رفض الدفع لأي سبب من الأسباب. وفي حالة بيع بقيمة 25,000 دولار بهوامش إجمالية مقدارها 10%، أي بأرباح إجمالية مقدارها 25,000 دولار، فإنك ستفقد 22,500 دولار. من المسلم به أن مبلغ 2500 دولار هو ربح مغر، ولا سيما عندما تبدو عملية البيع من النوع السهل، غير أن الوضع يختلف عندما تكون شركتك في طور التأسيس وقبل أن تصير راسخة وقابلة للحياة، حيث يترتب عليك أن تحافظ على رأس مالك كما يحافظ الحراس على جواهر التاج الملكي البريطاني. ففي مثل هذه الأوضاع لا يكون في مقدورك المخاطرة بفقدان جزء كبير من رأس المال. إن ذلك المبلغ 22,500 دولار قد يكون هو الفرق بين النجاح والفشل. على أن الصورة تختلف عندما تستقر الشركة وتصير قابلة للحياة اعتمادا على نفسها. لا أقصد أنك يجب أن تصير غير مبال باحتمال حصول خسارة مالية، فلا يزال من المهم القيام بعمليات تدقيق بشأن الأرصدة المصرفية للزبائن، ولا سيما أصحاب الحسابات الكبيرة، غير أنك لو كنت تعلم أنك ستصمد وتستمر حتى لو كنت تتصرف بتفريط، فإن بإمكانك قبول بعض هذه الصفقات كبيرة الحجم والمتدنية الهوامش، لكن سيبقى عليك أن تتأكد من أن مثل هذه المبيعات لا تشكل نسبة كبيرة من مبيعاتك الإجمالية، وأن عدم تسديد أثمانها لا يعرض عملك برمته للخطر. وفي الوقت الذي نما فيه العمل الأساسي لشركة داتا لينك الذي يقوم على المبيعات بهوامش عالية، تمكن بوبي وهيلين من تحقيق مزيد من المبيعات بأحجام كبيرة وهوامش متدنية، وجاء ذلك كله بأرباح جيدة لهم. وانطلاقا من حرصهم البالغ، أسسوا خطا مستقلا لهذه المبيعات الخاصة ضمن البيانات الشهرية للدخل، وحافظوا على رقابة وثيقة عليها. وكلما سنحت لهما فرصة لمثل هذه المبيعات الخاصة، فإنهما يقرران قبولها أو رفضها بالاعتماد جزئيا على أحجام مبيعاتهما صغيرة الحجم والدائمة والمبيعات ذات الهوامش العالية، وعلى مدى ثقتهم في السداد. وبفضل المبيعات الخاصة، اعتاد بوبي وهيلين تحقيق مبيعات شهرية إجمالية تتراوح ما بين 200,000 و300,000 دولار، ولهذا فإن أي هبوط ذي وزن في المبيعات كان يتسبب في قلق بالغ لهما. ومن الممكن بالتأكيد أن يكون هبوط المبيعات لشهر واحد استثناء من القاعدة، أما إن حصل ذلك لشهرين متتابعين فإنه سيكون مدعاة للتساؤل عما يحصل. وبعد 3 أشهر سيجعلك الوضع تتوقف لتقول: هيوستن، لدينا مشكلة. عندما جاء بوبي وهيلين لاستشارتي كانت تلك المرحلة قد فاتت. قالت هيلين وهي تشير إلى صفحة من برنامج إكسل: انظر إلى هذه الأرقام، كانت المبيعات الخاصة صفراً. قلت: حسنا، كيف حدث هذا؟ قال بوبي: لا نعلم. قلت لهما: إن إجابتكما مهمة، ربما كنتما تقومان بخطأ ما يمكن تصحيحه. كيف لنا أن نعرف ذلك؟ بإمكانكما البدء في ذلك بالاتصال بالزبائن الذين سجلوا لديكما مشتريات خاصة في الماضي. اسألاهم لماذا لم يعودوا يشترون بالطريقة نفسها. لكن في هذه الأثناء فلنفكر معا في الأمر الذي يمكن أن تفعلاه فيما لو لم تعد المبيعات الخاصة كما كانت. قالت هيلين: سيكون ذلك مخيفا. قلت: لا، لن يكون كذلك. إن لديكما مشروعا رائعا يدر عليكما دخلا جيدا حتى من دون أي مبيعات خاصة، ولكن إن فقدتم هذه المبيعات فإنكما ستضطران إلى البحث عن مصدر عوائد آخر. لم أكن مضطرا إلى الشرح، فقد كانا يدركان تماما أنهما وصلا إلى مرحلة التشبع في خط عملهم الرئيسي، إذ كانت المبيعات المنتظمة قد استقرت إلى حد كبير على مدى السنوات 4 أو 5 الماضية. قلت لهما: بينما تدرسان أسباب هبوط المبيعات الخاصة، فكرا في التوسع في شيء آخر تعملان فيه، بعد ذلك سنلتقي ونتحدث. عندما التقينا ثانية بعد ذلك بأسبوعين، أفاد بوبي وهيلين بأن هبوط المبيعات الخاصة بدا وكأن أسباباً عدة قد أحدثته. أول هذه الأسباب أن عدد المنافسين الذين يقدمون منتجات مماثلة قد ازداد بشكل كبير، والسبب الثاني هو أن الإنترنت قد مكنت الزبائن من الشراء أكثر لكن بمبالغ أقل، وإضافة إلى ذلك أوقف أحد كبار الزبائن مشترياته منهما مدعياً أن بعض أشرطة الباركود التي سبق واشتراها منهما كانت معيبة. تبين بعد ذلك أن ذلك الادعاء لم يكن صحيحاً، غير أن الزبون توقف على أي حال عن تقديم طلبات شراء لهم. إذا أخذنا جميع هذه الأسباب في الحسبان، هل تستطيعان العودة إلى اللعب مرة أخرى؟ لم يجيبا. كانت المبيعات الخاصة تأتي من خلال الإنترنت، ولم يكن بإمكان أي شخص أن يتنبأ بها. كان أفضل ما يستطيع آلستون فعله هو تحسين فرصهما من طريق رفع مستوى موقعهما على شبكة الإنترنت والعمل على ما يتلقونه من طلبيات من طريق محركات البحث. ومع ذلك أفادا بأن هناك فرصة أخرى سيسعيان وراءها، وكانا قبل ذلك بسنتين قد بدأ في بيع خزائن وصناديق للأسلحة النارية، حيث كان ذلك إضافة جديدة إلى أصناف مبيعاتهما، وتم ذلك بناء على تشجيع من مورد رئيسي كان يصنع الأثاث المكتبي وخزائن للبندقيات. أبلغهم المصنع في المدة الأخيرة بأن كثيرا من المبيعات قد فاتتهم لأن شركتهما ليست مقيدة ضمن الموردين المعتمدين لإدارة الخدمات العامة. بعد ذلك بوقت قصير قدم آلستون طلبا وحصلا على موافقة إدارة الخدمات العامة، وهو ما فتح الباب للبيع لسلطات الشرطة المحلية وللوكالات الحكومية الأخرى في مختلف أرجاء البلاد. قالت هيلين: إننا نجني حاليا 2000 دولار من مبيعاتنا إلى مؤسسات إدارة الخدمات العامة. وقد أضافت قائلة: إن متوسط صفقات المبيعات ليس من حجم متوسط المبيعات الخاصة، كما أن الهوامش الإجمالية أقل بكثير، غير أن الفرص بشكل أساسي غير محدودة البتة. وجهت إليهما هذا السؤال: أين إذن ستتوجهان للحصول على أعظم العوائد على مدى السنوات 5 التالية؟ أجابت هيلين: إدارة الخدمات العامة بالتأكيد. ووافقها بوبي، واتفقت معهما أنا أيضا. بشكل عام كانت المبيعات الخاصة عبارة عن صفقات فردية غير متكررة، وقد لا يعود المشتري مرة ثانية إليك. أما المبيعات إلى الهيئات الحكومية فقد تصير من المبيعات المتكررة، وهذا يعني أنه ربما كان بإمكان بوبي وهيلين تنمية هذه المبيعات إلى عمل متطور بمرور الوقت. وفي الحقيقة إن مبيعاتهما إلى إدارة الخدمات العامة سرعان ما نمت إلى 40,000 دولار شهرياً، كما أن بعض المبيعات الخاصة تكررت أيضاً بعد أن قام بوبي وهيلين بجهود كبيرة على موقعهما الإلكتروني. غير أن ما أسعدني أكثر من غيره بشأن قصة بوبي وهيلين هو أنهما قد صارا قادرين على الإجابة بأنفسهما عن السؤال: ما العمل؟ كما صار بإمكانهما الإجابة عن هذا السؤال لأنهما صارا يعرفان عملهما جيداً. لقد أخذا يتمكنان من الأرقام وراحا يستخدمانها لاتخاذ قرارات تجارية حكيمة. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أنا سيدة من أصل كوري، حصلت على شهادة الجامعية الأولى في علم الاجتماع وعملت مراسلة لإحدى المجلات، وبعد ذلك قضيت 2 سنين في الولايات المتحدة، حصلت خلالهما على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون، ثم عدت إلى كوريا. في كوريا عملت في قسم التخطيط في سيتي بانك كوريا لمدة 5 سنوات. تركت وظيفتي في البنك بسبب الملل والتحقت بشركة مستقرة تقدم خدمات الإنترنت. بدأت مشكلتي عندما حصل زوجي على عرض لوظيفة في لوس أنجلوس من شركة حديثة التأسيس يديرها أشخاص كوريون. لي رغبة في السفر معه إلى الولايات المتحدة وتأسيس عمل تجاري خاص بي هناك، غير أني لست واثقة بالنجاح، وذلك لأنه ليس لي من العلاقات إلا القليل، كما أنه تنقصني بعض المعرفة، إضافة إلى أن اللغة تشكل عائقا إلى حد ما. ماذا تقول؟ جيونغ وان. عزيزتي جيونغ وان، أعتقد أنه ينبغي أن تتبعي أحلامك. إني لا أرى النجاح هو أن يحقق المرء هدفا ما، وإنما هو امتلاك الشجاعة لمحاولة فعل شيء ما. ما من شك أنك تريدين بناء مشروع ناجح وقد تنجحين في ذلك. إن العوامل التي تحسبينها معوقات هي أمور من السهل التغلب عليها هذه الأيام وفي هذا العمر. بالنظر إلى خلفيتك فإني أرى أنك لن تجدي صعوبة من ناحية اللغة أو العلاقات، كما أن خبراتك رائعة. وما هو أهم من الشركة التي ستبنيها هو نوع الحياة التي ستعيشيها. إن كان لديك حلم ولم تتابعيه فإنك ستندمين على ذلك طوال حياتك. نورم. أحب عملك. كان العمل مع آلستون تجربة جميلة بالنسبة إلي كما كانت بالنسبة إليهما، أهمل ذلك. أحد فصول هذه التجربة على وجه الخصوص شكل درسا أعتقد أن كل رجل أعمال يجب أن يأخذه على محمل الجد، وقد حصل هذا الدرس كنتيجة مباشرة للاستعمال الخلاق لآلستون للإنترنت، حيث إنهما أقاما علاقات واسعة بزبائن في مختلف أنحاء العالم. وقد كان من بين هؤلاء الزبائن مصنع كندي للخزائن الخاصة بالوسائط الإلكترونية. ما حدث هو أن شركة داتا لينك كانت تبيع مثل تلك الخزائن، غير أنها لم تستطع التعامل مع منتجات هذه الشركة الكندية، لأن الموزع الأمريكي لها كان قد حدد أسعاراً مبالغاً فيها. بعد ذلك وفي ربيع عام 2002 علم بوبي بأن المصنع الكندي كان ينوي تغيير استراتيجية التوزيع المتبعة لديه، وأنه كان يبحث عن 4 شركات أو 5 لتكون ممثلة له في الولايات المتحدة. لذلك اتصل فوراً بمدير المبيعات الدولية الذي أفاده بأنه ينوي القدوم إلى الولايات المتحدة لمقابلة المترشحين. وافق مدير المبيعات مباشرة وحدد موعداً لزيارته. لم يكن لديه أدنى فكرة عما سيجد من داتا لينك. كان مدير المبيعات معتاداً أن يتعامل مع شركات تقع مكاتبها في مبان تجارية أو مجمعات صناعية، وكانت جميع الشركات المدرجة على قائمة الموزعين التي يحملها تعمل في أجنحة بمكاتب واسعة وتجهيزات حديثة مزودة بمبردات مياه وبوسائل الراحة والرفاهية المألوفة في حياة رجال الأعمال. وكلما كان يصل إلى شركة حسب المواعيد، كان يجد في استقباله موظف استقبال يقدم إليه فنجاناً من القهوة قبل أن يقوده إلى قاعة اجتماعات يلتقي فيها أشخاصاً يرتدون بدلات رسمية. لذلك بإمكانك أن تتخيل ما الذي كان يدور في رأسه وهو يقترب من منزل آلستون في بلدة سكنية يغلب عليها سكان من متوسطي الدخل في لونغ آيلاند بنيويورك. فتحت له السيدة هيلين ستون الباب وهي تحمل على ذراعها حفيدتها ريبيكا التي تبلغ 3 سنوات من العمر. رحبت به ونادت على بوبي الذي حضر صاعدا الدرج من القبو. سلم على الرجل وطلب منه السير باتجاه الناحية الخلفية من المنزل حيث يقع المدخل الخاص بالعمل. وعندما وصل إلى هناك قاده بوبي إلى المكاتب الرئيسية لداتا لينك التي تقع في القبو. في القبو كانوا بالكاد يستطيعون الحركة من ضيق المكان بما يحويه، فقد كان ملآنا بالمقاعد والكراسي وأجهزة الفاكس والكمبيوتر وخزائن الملفات وأرفف التخزين وصناديق ملآنة بمواد تنتظر الشحن. لم يكن بوبي يكترث بالفوضى، فقد كان يراها نتيجة جانبية للنجاح. أما مدير المبيعات فقد كان ينظر حوله غير مصدق ما يرى. ساروا بشكل متعرج بين الكراكيب إلى أن وصلوا إلى درج ضيق وشديد الانحدار أوصلهم إلى الطابق الأول، حيث دعا بوبي ضيفه إلى الجلوس في غرفة الطعام التي يستعملها آلستون كقاعة للاجتماعات. علقت هيلين، بدا مصدوما. نعم أقصد ذلك، فقد ظل ينظر إلينا وكأنه يتساءل عما يحصل في هذا المكان. وهناك كانت ريبيكا تتراقص وهي تسير عبر غرفة الطعام وأنا أركض خلفها، بينما كان بوبي يتحدث إلى ضيفه. على الأقل لم يكن بوبي يرتدي سروالا قصيرا شورت كما كان يفعل دائما وهو في المنزل، فقد حرص على ارتداء بنطال طويل وقميص بمناسبة هذه الزيارة. قال بوبي إن أكثر ما ظهر من الضيف هو أنه كان يتوق إلى معرفة الكيفية التي ندير بها عملنا. لم يكن يستطيع الاقتناع بالأرقام التي كنا نستعرضها. لقد كاد يطير عقله وهو يرانا ندير عملنا من قبو ومن دون الاعتماد على فريق مبيعات. لقد وجه إلي 1,000,000 سؤال. أما بوبي فقد سره أن يجيب عن تلك الأسئلة جميعها، فهو مغرم بالحديث بشأن عمله، وهيلين أيضا مغرمة بذلك. لقد كان عملهما بالنسبة إليهما مغامرة ملآنة بالاكتشافات والتحديات والانتصارات، وقد عوضا عما كان ينقصهما من تجهيزات بدهائهما وسعة حيلتهما، ولا سيما في مجال المبيعات. وكما أشرت سابقاً، كان من بين الأمور التي يجيدانها أنهما حسبا جيداً كيف يمكنهما تطويع الإنترنت ليقلبا عملية المبيعات التقليدية رأساً على عقب. فبدلاً من التجوال وطرق أبواب الزبائن، أعادا وضع أسس المبيعات بحيث صار الزبائن هم الذين يتصلون بهما. حاول بوبي أن يشرح لمدير المبيعات كيف يتم ذلك وكيف يحصلان على طلبيات كبيرة من خلال محركات البحث، وكيف يستطيعان تحديد التوجهات واستخدام المعلومات لتحديد وسائل الترويج الخاصة التي يجب أن يتبعاها. كما شرح له أيضاً الكيفية التي بها تمكنا من توسيع أسواقهما، وكيف أنهما حسنا عملية تحصيل ديونهما، حيث إن النسبة الكبرى من المبيعات تسدد بواسطة بطاقات الائتمان. استمر الاجتماع نحو ساعة ونصف الساعة، وعند انتهائه أوصل بوبي وهيلين ضيفهما إلى الباب الأمامي. بعد ذلك بأسبوع عاود الاتصال بهما قائلاً: مرحبا بشركتكما ضمن عائلة شركتنا. كان قد زار نحو 20 شركة، ووقع اختياره على 5 منها ليكونوا الموزعين المعتمدين لهم، وتابع قائلا: إني واثق بأنكما ستقومان بعمل رائع. غير أن آل ستون لم يكونا على دراية بما كان يحصل بالفعل خلال السنة الأولى من قيامهما بأعمال التوزيع. بعد فترة قصيرة من الذكرى السنوية الأولى لاجتماعهم، اتصل بهم مدير المبيعات ليبلغهم بأنه سيعود إلى زيارتهما، وأنه يود دعوة موظفي داتا لينك إلى غداء. كان قد صار على علم بالروتين المتبع عندئذ. عندما وصل إلى المنزل أوقف سيارته وسار نحو الساحة الخلفية للمنزل وقرع باب القبو. كان آل ستون في انتظاره. قال لهم إنه يود أن يتحدث إليهما لبضع دقائق قبل أن يتوجهوا إلى المطعم. قال مدير المبيعات وهو يلقي بنفسه على كرسي في غرفة المعيشة: أعتقد أنكما قد علمتما بالتأكيد بالملاحظات التي دونتها بعد زيارتي الأخيرة لكم. إما أن تنجز هذه الشركة عملا ضخما، وإما أنها لن تنجز أي شيء، وأنا عاجز عن تقدير ما قد ينجز. وكان عندما عاد إلى كندا من زيارته الأولى قد تحدث إلى زملائه بجميع ما رآه في شركة داتا لينك، وعند سماع ذلك ما كان من زملائه إلا أن هزوا رؤوسهم ضاحكين، ثم أبلغهم بأنه قد اختار داتا لينك لتكون أحد الموزعين. قالوا له إنه كان بلا شك أحمق، ورد عليهم أنه يتحمل كامل المسؤولية عن قراره ذاك. كان هناك شيء ما بخصوص بوبي وهيلين وبخصوص الطريقة التي تحدثا بها بشأن عملهما ما جعله يؤمن بأن الأمر جدير بالمجازفة. كان يدافع عن قراره بمنطق قوي. في السنة الأولى تفوقت داتا لينك على شركات التوزيع الأمريكية الأربعة الأخرى. أبلغهما مدير المبيعات قائلا: لقد فقتما توقعاتنا بكثير. في هذه المرحلة أراد أن يسير بالعلاقة معهما إلى المرحلة التالية. صار يتطلع لأن يبدأ آل ستون في تسويق سلسلة أوسع من منتجات الشركة، وقد وافقا على ذلك. ما الذي أقنع إذن مدير المبيعات بالتعامل معهما منذ البداية؟ لقد تحمل أن يبدو مديرا مثيرا للسخرية من أجل الحب، الحب الذي أظهره بوبي وهيلين لعملهما. إنك لا تستطيع إلا أن تحترم ذلك الحماس الذي أبدياه وهما يتحدثان بشأن عملهما. إن تلك المشاعر لا تأتي إلا من أعماق القلب، وأنا نفسي لدي المشاعر نفسها تجاه عملي. إنما يحصل في معظم الحالات التي يزور فيها الناس شركتي ويتفقدون أحد مستودعاتي هو أن كل ما يشاهدونه هو صناديق، مئات الآلاف من الصناديق المرتبة بشكل أنيق حتى السقف بارتفاع نحو 56 قدما نحو 17 مترا عن الأرض. إلا أنه عندما أنظر إلى المستودع فإني أرى شيئا مختلفا، أرى مشروعا تجاريا خرافيا قد أسسته مع الموظفين العاملين لدي من الصفر. مع أن ما أقوله قد يبدو سخيفاً للبعض، فإن رائحة الورق المقوى تحافظ على تدفق ثروتي. لا أعتقد أن باستطاعتك أن تكون مستثمراً رياضياً ناجحاً إن لم يكن لديك مثل هذا الإحساس تجاه عملك، ومهما كان مجال عمل شركتك فإنك يجب أن تلبي نداءك الداخلي، وهذا هو الجانب الأكثر إثارة والتحدي الحقيقي الذي يمكن أن تتولاه في تلك اللحظة، وإلا فإنك ستواجه تحديات صعبة في إقناع أي شخص آخر من الموظفين أو الزبائن أو المستثمرين أو غيرهم بالالتزام نحو مواقفك. لو كنت أرى تخزين الصناديق على الأرفف عملاً مملاً لما كان بإمكاني أبداً اجتذاب أعداد كبيرة من الناس الذين يعملون معي، ولما كان في استطاعتنا تحقيق ما حققناه من إنجازات. ولعله من حسن حظي أني وجدت جميع جوانب تخزين السجلات أعمالاً ممتعة منذ بداية العمل. إني أستمتع بمرافقة الزوار في جولات لإطلاعهم على مرافق الشركة، وأنا واثق بأن حماستي للعمل شيء معد كما هي الحماسة دائما. إن الحماسة الحقيقية هي في الواقع أكثر القوى الفاعلة في الأعمال التجارية. إن بإمكانها مساعدتك في التغلب على كثير من المعوقات كما أثبت آلستون. إن هذا النوع من الحماسة مستحق عناؤه رغم جميع أنواع الصداع وتعب البال التي ترافق تأسيس الشركات. إن لم يكن لديك مثل هذه الحماسة فإنه ربما تحتم عليك إيجاد مسعى آخر يشدك إلى العمل. إن الحياة أقصر من أن تضيع وقتك ووقت الآخرين في أشياء لا تؤمن بها. عندها إن توافرت لديك العاطفة القوية نحو العمل فإنك ستنظر إلى المشاريع التجارية الخاصة بالمستثمرين الرياديين كما أفعل أنا، رحلة ساحرة وطريقة رائعة للحياة. الخلاصة: النقطة الأولى، كن مستعدا لتحمل الأعباء المادية لموظفي المبيعات لمدة تصل حتى سنة كاملة قبل الوصول إلى الإنتاجية التي تبرر كلفة تعيينهم. النقطة الثانية، إن أردت من موظفي المبيعات أن يحققوا مبيعات جيدة علمهم كيف يولد عملك الأموال. النقطة الثالثة، راقب أرقامك بعناية، وعندما تتغير يجب أن تعرف سبب التغير، فهناك دائما سبب ما. النقطة الرابعة، إن الحماسة هي شريان الحياة بالنسبة إلى الأعمال التجارية، ليكن لديك قدر كاف منها.